بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وصلنا إلى الفصل أو المطلب الرابع من شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا إلى المطلب الرابع، المكروه. والمكروه هو رابع الأقسام من الحكم التكليفي. قلنا الحكم التكليفي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. تكلمنا عن الواجب وعن المندوب وعن الحرام، واليوم نتكلم عن المكروه. المكروه في اللغة من كره ضد رضي أو أحب، والمكروه ضد المحبوب. وكما سيأتينا إن شاء الله، المكروه يأتي بمعنى المبغض والمحرم أيضا، يأتي بمعنى المحرم أيضا، لكن يأتينا إن شاء الله. أما في الاصطلاح، فالمكروه تعريفه في الحد هو ما طلب الشارع من المكلف تركه على وجه الحتم والإلزام. يعني هو بنفس معنى، هذا الحرام هو ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام، الفرق بينه وبين المكروه، بينه وبين الحرام، أن الحرام طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، أما المكروه من غير إلزام. فإذا قلنا ما طلب الشارع خرج المباح لأنه غير مطلوب. إذا قلنا تركه خرج ما طلب فعله وهو المندوب والواجب. فإذا قلنا على من غير إلزام خرج الحرام، وهذا التعريف إيش قلنا؟ تعريفه بالحد. أما التعريف بالثمرة فهو ما يثاب فاعله، امتثالا ولا يعاقب تاركه، اجعل بين قوسين لكن يلام، وكلمة يلام سيأتي الكلام عنها يعني في نهاية الدرس إن شاء الله. إذن ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. إذن هو ماذا يقابل عندنا في الحكم التكليفي؟ يقابل المندوب. المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذا ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم. وكما ذكرنا في المندوب نقول هنا في المكروه، المكروه قد تقوى الكراهة حتى تقترب من الحرام، وقد تضعف حتى تقترب من المباح، فليس المكروه بمرتبة واحدة. هنا قال المؤلف المكروه هو ما كان تركه أولى من فعله، أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام. نعم. ثم قال كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة، أو كانت الصيغة، هنا بدأ بذكر الصيغ. قبل أن أذكر الصيغ، المكروه في خطاب الشرع أعم من المكروه في خطاب يعني في الاصطلاح. التعريفات ثلاثة، تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي. تعريف لغوي وهو ما ثبت في لغة العرب وهو الأصل في التعريفات. لغة العرب هي الأصل. التعريف الثاني تعريف شرعي، والمراد بالتعريف الشرعي هو ما نص الشرع على بيانه. أما الاصطلاحي فهو ما تصالح عليه، ما تعارف عليه أهل فن بعينه، أهل فن بعينه، أهل المراد بالفن يعني علم مو فن يعني فن، لأن العلوم تسمى فنون، فالأصول فن والحديث فن واللغة فن وهكذا. فعندنا هنا فرق بين التعريف الشرعي للمكروه والتعريف الاصطلاحي. فالمكروه في الشرع أعم من الاصطلاح، لأنه يدخل فيه الحرام، كلمة مكروه يدخل فيه الحرام ويدخل فيه المكروه الاصطلاحي، مما دل على يعني أنه يدخل فيه الحرام لما ذكر ربنا تبارك وتعالى جملة من المنهيات في قوله تعالى في سورة الإسراء، من يذكر لنا؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد، ثم تتابعت الآيات ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم قال في نهاية هذا التعداد لهذه المحرمات المتفق عليها قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها هنا إيش جاء الكراهة؟ جاءت بالمعنى الشرعي للإصطلاحي، الشرعي اللي هو الذي هو التحريم. فتعريف الكراهة بالمعنى الشرعي أعم من الإصطلاحي. الإصطلاحي هو ما ذكرناه لكم. عندنا التعريف الإصطلاحي هو ما يثاب إيش تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب، هذه النقطة الأولى. لذلك قبل أن أنتقل، لذلك تجد في كلام المتقدمين، يعني عند المتقدمين التعريف المكروه على أصله الشرعي، على أصله الشرعي لا على أصله الاصطلاح الذي تعارف عليه المتأخرون. يعني تجد مثلا من يسأل عن الخمر مثلا يقول أكرهها، أو يسأل عن أكل مال اليتيم يقول أكرهه أو لا أحبه. فكانوا يعبرون عن المحرم بالكراهة، وذلك من باب الورع، من باب الورع، وخروجا من طائلة قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكانوا يعني يفرون من كلمة حرام إلى كلمة أكرهه أو لا أراه أو لا أحبه وهكذا. وإلا تقال هذه يعني عند الشافعي عند أحمد رحمهم الله ويراد بها التحريم. نعم. من الأمور الأخرى أيضا المكروه عند الحنفية، سبق أن ذكرنا لكم أن الحنفية لهم اصطلاح خاص، قسموا الأحكام التكليفية إلى 7 بدل 5. عندهم الفرض الواجب، الفرض الواجب المندوب المباح، المكروه، المكروه تحريما، الحرام، 7. أكرر، الفرض الواجب المندوب المباح المكروه، يعني على الاصطلاح الحالي المكروه تحريما، الحرام. وإنما فرقوا بين الحرام والمكروه وجوبا، قلنا عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة فإن كان في الأمر فهو فرض، وإن كان في النهي فهو محرم، وإن كان قد ثبت بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة فهو في الأمر واجب وفي النهي مكروه كراهة تحريم. تحريم وهو أقل مرتبة، أقل مرتبة من الحرام. إذن عندنا المكروه عند الحنفية نوعان: مكروه وهو نفس الاصطلاح يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وافق الجمهور فيه. أما تحريما فهو لا يقابل الحرام عند الجمهور، لأن الجمهور ما فرقوا بين دليل قطعي ودليل ظني، ما ثبت الأمر فيه فهو واجب سواء قلنا بدليل قطعي أو ظني، وما ثبت النهي فيه بدليل صحيح فهو محرم سواء كان الدليل قطعيا أم كان الدليل ظنيا. نعم. طيب، مما ورد في لفظ الشرع يعني أيضا قوله تعالى كما ذكره المؤلف هنا، قال لا عفوا أنا انتقلت، هذا صيغ النقطة الثالثة، الصيغ، صيغ المكروه، صيغ المكروه. عندنا صيغ المكروه تأتي على ثلاثة أقسام: الأول ما كان صريحا في لفظ الكراهة، ما كان صريحا في لفظ الكراهة. وهنا لابد أن أكرر التنبيه، ما جاء في لغة الشرع بمسمى بوصف الكراهة فالأصل حمله على التحريم، لكن ممكن أن يحمل على الكراهة بقرينة مثل الأدلة التي ذكرناها، وأحيانا يجتمع الوصفان في دليل واحد كما في هذا الدليل الذي ذكره صاحب الكتاب رحمه الله، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره لكم قيل وقال، تتمة الحديث: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ثم قال: وكره لكم قيل وقال. فجمع لفظ التحريم والكراهة في نص واحد: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات محرم، ثم قال: وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. وهذا مما يدل على أن أيضا في عرف الشرع، في تعريف الشرع، هناك أيضا يأتي المكروه بمعنى المكروه الاصطلاحي. نعم. نعم. لا، هذا أصلا عندهم مكروه، كل نهي دليله ليس دليلا قطعيا فهو مكروه تحريما. يعني من الأمثلة عند الحنفية مثلا أكل ذناب من السباع وذي المخلب من الطير، ما حكمه عند الحنفية؟ ليس حراما بل مكروه تحريما، يعني يكره تحريما أكل الكلاب ويكره تحريما أكل النسور الطيور، يكره تحريما ليس حراما، لأن الدليل الذي ثبتت فيه إن الله حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، هذا الدليل ليس قطعيا، دليل أحاد، حديث أحاد، فهذا مثال على المكروه تحريما مثل ما يعني كما ورد في الحديث، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة. عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست ركنا، يعني لو تركها القارئ أساء وصلاته صحيحة، لو تركها أساء. لماذا؟ قالوا لأن الفاتحة ثبتت بدليل ظني، أما القراءة مطلق القراءة فهي ركن، واستدلوا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، قالوا هذا هو الفرض لأنه ثبت في القرآن دليل قطعي. لكن الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا دليل ظني فنأخذ منه الوجوب دون الركنية. نعم. فهذه الصيغة الأولى أن يأتي بلفظ الكراهة أو ما اشتق منها. أيضا صيغة صيغ النهي، تذكرون صيغ النهي التي أخذناها في التحريم، صيغ النهي جميعا في التحريم إذا جاءت قرينة تدل يعني صرفتها من التحريم إلى الكراهة، يعني مثال يعني أضرب مثالا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، إلى هنا إيش؟ نهي. قالت ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد، لم يعزم علينا. أو مثلا مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل، مثلا نهى عن أكل الثوم والبصل، نهيه عن من جاء إلى الصلاة أن يأكل ثوما أو بصلا أو كراثا، هو على الكراهة لا على التحريم، بدليل لما المغيرة بن شعبة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ريحة الثوم قال ما هذا يا مغيرة، فأخذ المغيرة يد النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها وكان معصوبا، يعني كان فيه جرح أو ما شابه. الشاهد يعني فكل صيغة نهي، كل صيغة نهي وردت قرينة صارفة، يعني مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الطهارة قال قال أو نهى أن يغتسل الرجل، نهى أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل، هذا نهي، وثبت عنه الجواز، يعني ثبت أنه فعل ذلك، وثبت أنه دخل أراد أن يغتسل بفضل ماء ميمونة بعد الغسل، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، واغتسل بذلك الماء بفضل مائها. فكل صيغة نهي صرفت عن، وقبل قليل كنا نتكلم عن هذه المسألة، مسألة الصوارف، الصوارف من الوجوب إلى الندب أو الصوارف من التحريم إلى الكراهة، هذا باب، هذا يعني هذا الباب هو بحر لا ساحل له، بحر لا يكاد يعني لا تكاد تحصى فروعه، والخلاف فيه خلاف طويل عريض، وهو من أوسع أبواب الاجتهاد، يعني ما يعد قرينة عند بعض العلماء لا يعد قرينة عند غيرهم، وما يعد قرينة صارفة من الكراهة من التحريم إلى الكراهة عند غيرهم يعد نسخا مثلا، وهكذا. فممكن أن نقول أن لكل قرينة، أن كل قرينة لها حكمها ولها يعني اجتهادها الخاص، وسيأتينا مزيد كلام بعد قليل إن شاء الله. إذن صيغ النهي التي دلت القرينة على عدم التحريم، من ذلك أيضا يعني الـ الـ الـ الكي، الكي بالنار، ما قال أنهى أمتي عن الكي، الكي بالنار، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنا أكره الكي. وثبت أنه كوى سعد بن معاذ لما طعن في معركة الخندق. أي وثبت نهيه عن الكي في حديث ابن عباس. سبعون ألفا يدخلون الجنة، قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نعم. الثالث يعني ما يدل على الكراهة التروك النبوية، يعني على سبيل التعبد. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء لم يفعلها على سبيل التعبد، لا على سبيل الفطرة أو الطبع. التروك، تذكرون عندنا قلنا الأفعال النبوية تعطينا الندب إلا بقرينة، التروك النبوية تعطينا الكراهة إن لم يدل دليل على التحريم. لكن هذه التروك شرطها إيش؟ أن تكون على سبيل التشريع والتعبد. يعني مثلا القصة مشهورة لما جاء أبو أيوب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وفيه كراث، فلم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو أيوب أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، أناجي من لا تناجي. تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تركه تشريع، يعني لأنه يناجي الملائكة. لذلك هذا سؤال يعني ذكر مرة، العلة في تحريم أكل الثوم والبصل أنه يؤذي إيش؟ المصلين. فقال لي مرة أحد الأئمة يصلي بالناس، قال أنا أصلي بالناس ولا أحد يقف إلى جنبي، يعني فلماذا يكره؟ فذكرت له الحديث، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إذن مو فقط البشر، الملائكة أيضا. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشريع، لماذا؟ لأنه يعني ليس ترك طبع. لكن لو ترك شيئا يعني للطبع، يعني في حادثة، في قصة أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة رضي الله عنها تقول أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة أنه لما قدم الضب، تعرفون الضب؟ منو ما يعرفه؟ الضب مثل البرعص هذا الكبير. أي ها؟ أي فلما قدم الطعام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يده، فقالت أم المؤمنين قالت أخبروا رسول الله ما سيأكل، يعني الشيء الذي سيأكله، فقالوا إنه ضب يا رسول الله، هذا الذي لحم ضب. فرفع يده فقال الحضور يا رسول الله أحرام؟ قال لا، لكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاشترفته، يعني سحبته فلست تفلس. فهذا كراهة طبع، يعني أكل الضب ليس مكروها. وكذلك يعني مثلا تركه لأشياء مثلا كانت مثلا على سبيل الطبع لا على سبيل التشريع، كل ذلك يدخل في لا يدخل في الكراهة. لكن كما قلنا في المندوب، الشيء الذي يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن حراما ولم يكن مكروها، فأقل الأحوال أن تركه هو الأولى، أن تركه هو أولى. طبعا الأرنب لا، في حديث أبي سعيد الخدري أنه صاد أرنبا قال فأرسلت بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقبله، فقبله، فقبله يعني الظاهر أنه أكله، أي لكن أكل الأرنب تعجبون، أكل الأرنب كره، ثبت يعني نقلت الكراهة عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر كره أكل الأرنب، قال أنها تحيض كما تحيض المرأة، قيل ثلاثة تحيض: المرأة والأرنب والخفاش، طوار الليل يعني احنا نسميه. أي فالتروك النبوية إن لم يقم دليل على التحريم فهو للحرمة، عفوا للكراهة، وإن قام دليل على التحريم فهو للحرمة، وإن ظهر أنه تركه للطبع فهذا حتى مو للكراهة، لكن لا شك أنه خلاف الأولى. هنا مسألة، أو ممكن أضرب مثالا آخر على التروك وهذا مهم: ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر كامل إلا رمضان. شوف في حديث عائشة: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وأكثر ما كان يصوم إيش؟ شعبان. ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على أن صيام شهر كامل ليس مستحبا، صيام شهر كامل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وتركه هنا يدل على أن يعني وصل الصوم ليس مستحبا، يعني الشهر كامل. قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، بمعنى أنه كان يفطر أثناء الشهر. فالذي يأتي الآن ويواصل الصوم يعني لا يفطر أبدا، هذا فعله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه هنا ليس ترك طبع، وإنما إيش؟ ترك تشريع، تشريع. مثله مثل قيام ليلة كاملة، ما كان يقوم ليلة كاملة إلا ربما في العشر الأواخر من رمضان كان فتركه لقيام جميع الليل هذا يدل على أن وصل جميع الليل بالصلاة لا يستحب، وإلا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المستحب أن يصلي وينام وهكذا. وتذكرون حديث أنس قال: إني صلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، هذه سنتي، فمن أعرض عن سنتي فليس مني. الصلاة الجنازة على من عليه دين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أول الأمر، ثم بعد أن فتح الله عليه وأصبح للدولة بيت مال، وأصبح الحكم أن من كان له مال ليس له وارث فيأتي إلى الدولة، يعني المال يأتي إلى الدولة، وكذلك من مات وعليه دين فهو على الدولة. قال: من مات وعليه دين فلي وعلي، فصلى عليه بعد ذلك. في أول الأمر كان لا يصلي، ثم نسخ هذا الحكم وأصبح يصلي على من عليه، على من عليه دين. نعم. هنا مسألة: لو ورد النهي، هذه مسألة مهمة وهي أيضا تدخل في باب القرائن، لو ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد عنه الفعل، نهى ثم فعل، فهل نقول نهيه دل على التحريم وفعله دل على أن هذا يعني قرينة حولتنا من التحريم إلى الكراهة، أم أن فعله عليه الصلاة والسلام بعد النهي يعطينا الإباحة؟ هذه مسألة، مسألة يعني كبيرة وطويلة عند أهل العلم، يعني صعب الخوض في تفاصيلها، لكن نذكرها إجمالا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الماء قائما، تذكرون أحاديث كثيرة، قال من شرب قائما فليستقع، وقال لرجل شرب واقفا قال أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وورد النهي عن الشرب قائما، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج شرب من زمزم قائما، وفي مرة شرب من قربة معلقة في المسجد قائما. هنا عندنا أكثر من مسألة. هنا هل النهي الأول أصالة كان للكراهة؟ هل أصالة كان للكراهة أم أنه كان للتحريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى الكراهة؟ لكن هناك من أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. كيف يفعل المكروه؟ لكن قيل لا، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه تشريعا، بيانا تشريعا. وهناك، لا تنسى كلامك شيخنا، وهناك من فصل، والتفصيل في الغالب هو المعول عليه. هناك من قال ننظر إلى النهي، هل أصل النهي فعلا هو للتحريم؟ قد يكون أصل النهي للكراهة، قد يكون أصل النهي للكراهة، فعند ذلك لا إشكال. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه، والمكروه نعم لا يثاب عليه، لكن أيضا لا يذنب بفعله. وهناك من قال إذا كان النهي للتحريم ننظر هل فعل لضرورة أم من غير ضرورة. يعني في شرب الماء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا لشدة الزحام، تشاهد الناس على زمزم، أنت لا تشوف زمزم الآن، ماكو زمزم، تخيل الكعبة وبئر زمزم عنها بضع أمتار والناس تطوف وأنت تقف لتشرب الماء، فالوقوف ضرورة، وكذلك في القربة المعلقة في المسجد ضرورة. فنقول لا، هو فعله صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا للتحريم، أو ليس قرينا من التحريم إلى الكراهة، بل فعله لضرورة. لكن جماهير أهل العلم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام. يعني لو كان الشرب واقفا للتحريم لأمر بقطع القربة وشرب جالسا، ولوسع له الناس وشرب جالسا. والمسألة كما ذكرت لكم طويلة، لكن لابد أن نخرج بشيء. يعني ما ينفع أن نقول لكم المسألة طويلة ثم نترككم هكذا. عندنا قولان: من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، إذن كل نهي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من غير علة أو ضرورة فانتقل من الحرام إلى المكروه، وفعل المكروه تشريعا. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، قال النهي إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عاد مباحا. إيش يعني؟ ما عندنا كراهة، ذهبت الكراهة، يتحول إلى الإباحة. والترجيح، طبعا الترجيح كل يدلي بدلو، الله أعلم. أن القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أو خلاف الأولى تشريعا للأمة، هذا وارد، وارد، لأن المكروه وإن كان يعني هو يعني ليس فيه أجر لكن هو أيضا ليس فيه إثم، ليس فيه إثم عفوا، وإن كان تركه فيه أجر لكن فعله ليس فيه إثم. فأن يفعل للضرورة أو للحرج القليل وارد. يعني أرجع بكم إلى المثال في كذا نبقى وقت. المثال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل، وتعلمون أن الماء عندهم كان قليلا، ها؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة، هل نهدر النص الأول هدرا كاملا ونقول بالإباحة، أم أننا نحافظ على جزء من النص وهو جزء من النهي الكراهة؟ نقول لا تفعل، تركك للاغتسال بفضل المرأة تؤجر عليه، وإن فعلت فلا إثم عليك. هذا أوجه، بدل أن لأنه تذكرون يعني القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فأنا عندما أقول النهي تحول إلى إباحة أنا أهدرت نص النهي كليا، تحولت إلى الإباحة. لا، القول بالكراهة هو إبقاء على النص الأول لكن النزول بحكمه من التحريم إلى الكراهة، وهذا القول والله أعلم أوجه. أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. شيخ محمد أردت أن تقول شيء. نعم. أحسنت، يعني بدل أن ننتقل، يعني بدل أن نهمل النص، يعني عندما ننتقل من النهي إلى الإباحة الآن النهي ألغي كليا، لكن لو قلنا بالكراهة إذن أعملنا بعض النص، يعني ما انتقلنا مباشرة. نعم. طيب، هنا أرجع إلى كلمة المؤلف. قلنا في أول التعريف أن المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله لكن يلام. لماذا قلنا يلام؟ ما قلنا يعاقب، قلنا يلام. ومن أين يأتي اللوم؟ الله تبارك وتعالى كما جعل المندوب حماية للواجب، كما جعل المندوب حماية للواجب، تذكرون عندما تكلمنا عن الواجب قلنا الواجب المندوب ليس واجبا، يعني ترك المندوب لا يأثم عليه الإنسان، لكن التقصير في الواجبات حتم على الإنسان، كل ابن آدم خطأ. فكان المندوب إيش؟ تكميلا وصيانة للواجب. كذلك يقال في المكروه، المكروه كأنه حرز من الوقوع في الحرام. فلو أن الإنسان احتاج للوقوع في النهي وكان مخيرا بين أن يقع في أمر مكروه وأمر محرم، في أي الأمرين يقول يقع؟ يقول فليقع في المكروه. فتجد أن المكروه كأنه إيش؟ حماية وحرز من الدخول في الحرام، وهو كالفاصل بينهما. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام، إذن الحلال حرام، قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل الشبهات هنا محرمة؟ لا، الشبهات هنا مكروهة، مكروهة، الوقوع في الشبهات مكروه، لكن كراهة توشك أن توقعك في الحرام لأنها حد فاصل. يعني من دخل في المكروه كما تتمة الحديث قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالحمى إيش؟ المحرمات. الحمى المحرمات. هو يرعى حول الحمى إيش؟ في المكروهات. في المكروهات. إذن هو قريب من الوقوع في المحرمات، لذلك من كان تاركا للمكروه كان بعيدا عن الوقوع في الحرام، ومن كان فاعلا للمندوب كان فعله للواجب أولى. ومن كان فاعلا للمندوب كان فعله للوجوب أولى، يعني حرصه على الواجب أولى، كما أن من كان تاركا للمكروه كان تركه للحرام أولى. فهنا الأمور المشتبهات أقل أحوالها الكراهة، فمن وقع فيها وقع في الكراهة يوشك أن يقع في الحرام. هذا التوجيه الأول. التوجيه الأول أن من وقع في الكراهة يوشك أن، وخاصة من أدمنها، من أدمن الوقوع في المكروه ولم يكن حريصا أوشك أن يقع في الحرام. من أنا إيش قلت؟ من أدمن الوقوع في المكروه أوشك أن يقع في الحرام. هذه من شطحات الصالحين، احنا اتفقنا عليها صح، ما انتبهت. من أدمن الوقوع في المكروه أوشك أن يقع في الحرام. هذه الأولى. الثانية، لماذا قلنا يلام؟ فعل المكروه هو ترك لمندوب. فعل المكروه ترك لمندوب. كيف؟ ألم نقل أن المكروه تاركه يثاب؟ ألم نقل أن تارك المكروه يثاب؟ إذن هذا الذي فعل المكروه ماذا ترك؟ ترك الثواب، ترك الثواب الذي يأتيه بترك المكروه. تمام؟ إذن تضيع الثواب أليس مكروها؟ تضيع. فهذه من الناحية الثانية، فالإنسان يلام على ترك الثواب. فقلنا يلام أولا لأنه يوقعه في الحرام إذا أدمنه، الثاني أن فيه ترك للثواب. ولذلك يقول أهل العلم، يقولون ترك المندوب مكروه. ترك المندوب إيش؟ لماذا؟ فوت عليك الثواب. وترك المكروه مندوب لأنه يعني أدخلك في الثواب. فالإنسان يلام على فعل المكروه، أقل شيء كما ذكر أنه فوت الخير. هنا مثال لعلي أختم به، انتهى الوقت مو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل. هذا لعله كل لهو باطل إلا إيش؟ يعني إلا مناضلة لقوسه وركوبه لفرسه ولعبه مع أهله. سمى اللهو باطل. طبعا هنا المراد ليس المحرم، يعني مثلا إنسان يلعب طوبة وليست عنده نية صالحة أنه يصير يتقوى على الجهاد، لا يلعب طوبة فقط للطوبة، أو يفكر بالهزيمة، يقول لك الرياضي بالهزيمة أسرع، يعني سماه لهوا باطلا مع أنه إيش؟ مع أنه مباح. لماذا سمي هذا اللهو باطلا مع أنه مباح؟ لأن فيه تضييعا للأوقات والأجور، فتضييع الأوقات والأجور لا شك أنه مكروه، أو على الأقل خلاف الأولى. فكيف بفعل المكروه أصلا الذي ورد فيه نهي؟ ما أدري وضحت هذه الفكرة؟ إن شاء الله وضحت. طيب، وهنا ولعل هذا يأتينا في الكلام عن المباح. المباح، شوفوا المباح فعله قد تثاب عليه، لكن المكروه فعله إن لم تأثم عليه فلا تؤجر. فحتى المباح أفضل من المكروه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسميه لهوا باطلا وهو مباح مجرد، يعني تصور هذا ما يتعلق بموضوع المكروه. إذا أكو سؤال أو إضافة. أحسنت، فعل المكروه من غير حاجة ينافي الورع. الورع هو ترك ما أن يقع فيه بأس. فترك المكروه، عفوا، فعل المكروه قلنا أقل أحواله أنه فوت عليك الأجر. وما جعل الله بين المكروه، بين الحرام، بين الناس وبين الحرام المكروه إلا صيانة لهم، وما جعل بين الواجب يعني وجعل المندوب إلا حثا لهم. وكما ذكرنا المندوب صيانة للواجب والمكروه صيانة من الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أبو مروان ما عندك شيء؟ نختم في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ المباح، لكن لا أتصور أنه يكفي المباح للدرس، فلعلنا نأخذ معه الرخصة والعزيمة. إذن يبقى الدرس على ما هو عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، وسأل الله العظيم رب العرش أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع أنه ولي ذلك القول.